لكان سجود السهو في الليلة الماضية، وأنه يسجد تارة قبل السلام وتارة بعد السلام، فمتى يكون قبل السلام؟ فضل متى يكون؟ ما أريد الدليل حتى الآن. قبل السلام متى يكون؟ قبل السلام يعني إذا نقص شيئا من الواجبات، من واجبات الصلاة يكون قبل السلام. طيب الدليل؟ نعم خطأ، ما نقبل الدليل. تفضل اسلم. نعم احسنت. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول ولم يرجع، لانه اذا تم الانسان قائما فانه لا يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام. ومتى يكون بعد السلام؟ نعم تفضل. اذا كان عن زياده احسنت. مثاله احسنت تمام بارك الله فيك. إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة في السجود قبل السلام، مثل نفس التشهد الأول، أو نفس أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام مطلق، أو نفس أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نفس أن يقول سبحان رب العظيم في السجود، فهذا يسجد قبل السلام. والحكمة من هذا أنه يجبر الصلاة قبل الخروج منها، أما عن زيادة فيكون بعد السلام، مثل أن يصلي المغرب أربعة أو الفجر ثلاثة أو الظهر خمسة فيسجد بعد السلام. والدليل ما ذكره الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر خمسا، فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. هذا في الزيادة وفي النقصان. لكن في الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يرجع الانسان، هل صلى ثلاثا او اربعا؟ هل صلى اثنتين او ثلاثا؟ نقول اتبع ما يغلب على ظنك، كمل عليه ثم اسجد بعد السلام. مثاله شك هل صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها ثلاث، فنقول له ايش؟ اسجد واحد الرابع ثم سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. شكها صلى ثلاثا ام اربعا وغلب على ظني انها اربع، نقول ايش؟ انت صليت اربعا، سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيك تمام. طيب اذا شك ولا ترجح عنده شيء، شكها صلى ثلاثا ام اربعا ولكن لم يترجح عنده شيء، فيبنى على ايه؟ على الأقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل السلام. مثاله شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع، يقول اجعلها ثلاثا الأقل لأنه اليقين، ثم كمل الرابعة واسجد قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في ثلاثة فلم يدرك من صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يصلي. وبهذا نعرف ان باب سجود السهو والحمد لله سهل، وان كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يدري ايكون قبل السلام ام بعده، نقول ان امره سهل الحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنه. طيب نعود الان الى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.